السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة الروم. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بحروف مقطعة، فقال تعالى ألف لام ميم، وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. وفي هذه السورة الكريمة لم يأتي ذكر القرآن الكريم بعد هذه الحروف المقطعة كما في غالب السور التي استفتحت بها، لكن جاء فيها ما يدل على إعجاز القرآن وأنه من عند الله حقا، وهو الإخبار بانتصار الروم على فارس بعد هزيمتهم. لكن جاء فيها ما يدل على إعجاز القرآن وأنه من عند الله حقا، وهو الإخبار بانتصار الروم على فارس بعد هزيمتهم. وهذا الخبر من الأمور الغيبية أخبر الله تعالى به قبل وقوعه، وقد وقع كما أخبر، وفي الوقت الذي أخبر بوقوعه فيه، فدل ذلك على إعجاز القرآن وصحته وأنه من عند الله حقا. ثم قال تعالى غلبت الروم، أي غلبتها فارس. والروم نصارى من أهل الكتاب. في أدنى الأرض، أي في أقرب أرض الروم إلى فارس، وهي أرض يقال لها الجزيرة بين الشام والعراق، وقيل في أقرب أرضهم إلى العرب وهي أطراف الشام، وذلك أنه كان بين فارس والروم حرب وقتال. وكانت غلبت الروم، الروم نصارى، والروم نصارى من أهل الكتاب. لابد زيادة توضيح أنهم من سلالة العيس. العيس الكلام في وأنه من سلالة العيس، أصلهم قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قوله تعالى غلبت فعل مبني للمجهول، والروم نائب فاعل. والحكمة والله أعلم في حذف الفاعل لسببين: السبب الأول ليكون ذلك أعظم إهانة للفرس وأنهم ليسوا أهلا للذكر. السبب الثاني ليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الروم وخذلانها، أي تهوينا للأمر على الروم، لأنه إذا قيل للإنسان أنت غلبت أهون من أن يقال له غلبك فلان، فإنه إذا قيل له غلبك فلان صار معناه أنه ذليل لهذا الرجل المذكور. الروم الأشهر لك كلام الروم في أصل الروم وأنهم أحسن الله إليكم. سات العيس، نعم. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ذكر إسحاق بن إبراهيم، قال أنا مسألة إسحاق، نعم. وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقة بنت ثبوائيل في حياة أبيه كان عمره 40 سنة وأنها كانت عاقرة فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين توأمين أولهما سموه عيسو وهو الذي تسميه العرب العيص وهو والد الروم والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل. قالوا وكان إسحاق يحب العيسى أكثر من يعقوب لأنه بكره. هذا الكلام هذا في البداية والنهاية. نعم أحسن. تفسير ما ذكر شيء لعله ذكر أيضا في التفسير غير المفسرين حيان قال الحافظ ابن كثير في التفسير وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم وهم أبناء عم بني إسرائيل ويقال لهم بنو الأصفر. طيب هذا كافي كل هذا غير القرطبي إشكال بغاوي ما تكلم ها ما ذكر شيء وحيان ما من جوزي عبارة التفسير أحسن عبارة فيه في البداية هذا شو كلام أحسن وليكم وهم إيش وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم وهم أبناء عم بني إسرائيل ويقال لهم بنو الأصفر وكانوا على دين اليونان. خلاص أكتب الجملة هذه بدل الروم قول الروم أحسن وليكم والروم نصارى من أهل الكتاب. نعم تضاف الجملة قرأت هذه ثم قال أحسن عليكم نعم اقرأ وأما الروم فهو وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم وهم أبناء عم بني إسرائيل ويقال لهم بنو الأصفر. نعم أحسن عليكم في أدنى الأرض أي في أقرب أرض الروم إلى فارس وهي أرض يقال لها الجزيرة بين الشام والعراق وقيل في أقرب أرضهم إلى العرب وهي أطراف الشام وذلك أنه كان بين فارس والروم حرب وقتال وكانتا في ذلك الوقت أكبر قوتين في الأرض وكان المشركون يودون غلبة وكانتا في ذلك الوقت أكبر قوتين في الأرض وكان المشركون نعم فارس الروم نعم وكان المشركون يودون غلبة فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان وتكذيب بالبعث وليسوا أهل كتاب وكان المسلمون يودون غلبة الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وأقرب إلى دينهم فلما غلبت فارس الروم فرح بذلك مشرك مكة وقالوا للمسلمين إنكم والروم أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمة يبشر فيها المؤمنين بأن الروم ستغلب الفرس ولهذا قال تعالى وهم من بعد غلبهم أي من بعد أن غلبوا سيغلبون أي ستكون لهم الغلبة على فارس في بضع سنين أي أن غلبة الروم لفارس ستحصل في مدة لا تقل عن 3 سنين ولا تزيد عن 9 لأن البضع من 3 إلى 9 لله الأمر من قبل ومن بعد أي لله تعالى الأمر كله ثابت أن أبا بكر رضي الله عنه راهن المشركين على انتصارهم وأنها مضت مدة ما يقول من البضع وأرادوا أن يغلبوا أبا بكر هذا المشرك وأن يأخذوا الرهان ثم بعد ذلك غلبتهم الروم قصة الرهان مراهنة أبي بكر رضي الله عن المشركين ذكرها الحافظ وغيره أحسن إليكم

قال الشيخ محمد عثيمين رحمه الله: الفائدة العاشرة جواز تسمية غلبة الكفار نصرا لقوله تعالى بنصر الله. فإذا قال قائل: كيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، مع أن الروم لا يتصفون بهذه الصفة؟ فالجواب أن النصر نوعان: نصر مطلق دائم فهذا لا يكون إلا لمن ينصر الله، نصر عارض مؤقت فهذا يكون لهؤلاء ولغيرهم، ونصر الله للروم على الفرس ليس نصرا دائما. والدليل أنه بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الفرس وعلى الروم، فافتتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر، فلم يكن هذا نصرا دائما. إيش؟ أحسن الله إليكم. قال: ونصر الله للروم على الفرس ليس نصرا دائما، والدليل أنه بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الفرس وعلى الروم، فافتتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر، فلم يكن هذا نصرا دائما. أحسن الله إليكم. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي لله تعالى الأمر كله من قبل الغلبة ومن بعدها. والمعنى أن غلبة الفرس للروم أولا ثم غلبة الروم للفرس آخرا، كل ذلك بأمر الله ومشيئته وقضائه وقدره. ويومئذ، أي يوم يغلب الروم الفرس، يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصره للروم على فارس، لأن الروم أقرب إلى الحق من فارس وأخف كفرا منهم لكونهم أهل كتاب، ولهذا كانت لهم أحكام خاصة دون الوثنيين المشركين، كإباحة أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. وفي هذا دليل على أن الكفر يتفاوت: ينصر من يشاء، أي من عباده، سواء كان كافرا أو مؤمنا، وذلك وفق ما اقتضته حكمته تعالى، لأن أفعاله مبنية على الحكمة. وهو العزيز، أي الذي له العزة جميعا ومن عز. أحسن الله إليكم. يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصره للروم على فارس، لأن الروم أقرب إلى الحق من فارس وأخف كفرا منهم لكونهم أهل كتاب، ولهذا كانت لهم أحكام خاصة دون الوثنيين المشركين، كإباحة أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. وفي هذا دليل على أن الكفر يتفاوت: ينصر من يشاء، لا شك أنه يتفاوت، والإيمان يتفاوت ويزيد وينقص ويقوى ويضعف. نعم. ينصر من يشاء، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهم الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم. أحسن الله إليكم. أهل البدع المكفرة، هل يقال أنهم أخف كفرا من أهل الكتاب أو أشد؟ هل إيش؟ أهل البدع المكفرة، هل يقال أنهم أخف كفرا من أهل الكتاب أو أشد؟ المرتد أشد. المرتد إذا كان رد أرتد والعياذ بالله، فالمرتد أشد كفر من أهل. ولهذا المرتد يخير بين التوبة، يتوب ويعود للإسلام، أو القتل. وأما أهل الكتاب فهم يخيرون بين الجزية والإسلام والبقاء على دينهم. المرتد أشد. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. أهل الكفر يتفاوتون في المآل؟ يتفاوتون في الحال وفي المآل. في المآل. في الحال وفي المال. في الحال بعضهم أشد كفر، قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ثم قال: في المال زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهذه دلت على أنهم يتفاوتون في الحال وفي المال. أما في الحال فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فالكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المؤمنين أشد كفرا من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله، كفره مقتصر على نفسه. ثم الكافر الذي زاد كفره زاد في عذاب نعوذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. بعض أهل البدع المكفرة إذا كان نشأوا على هذا من قرون توارثوها من قرون هل يسمون مرتدين هم لم يدخلوا في الإسلام؟ ها؟ ما يدخلوا في الإسلام؟ وش كانوا عليه؟ توارثوا هذه العقائد الباطلة من آبائهم. يعني من أصل يعني ما دخلوا في الإسلام يضع الحال يعني قد يكونوا ثانيين لكن ما دخلوا في الإسلام ما دخلوا الإسلام ما يقال إنها أهل بدعة بدعة الحدث في الدين لكن مثلا ما دخل الدين ما يقال إنه مبتدع ينظر إلى حاله إما أن يكون وثني. نعم أو يكون كتابي. نعم ينظر إلى حاله السابقة قبل. نعم أحسن الله إليكم. وهو العزيز أي الذي له العزة جميعا ومن عزته أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء ويخذل من يشاء. الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة بعباده. والعزة والرحمة صفتا كمال له تعالى واقترانهما كمال على كمال، فهو عزيز برحمة ورحيم بعزة، فعزته ليس فيها ظلم وقسوة، ورحمته ليست عن ضعف وذلة. والعزيز اسم يورث في القلب الخوف من الله، والرحيم يورث الرجاء بالله، فاجتماعهما يورث في القلب الخوف والرجاء جميعا، وبهذين الأمرين صلاح قلب العبد. وعد الله أي الوعد بانتصار الروم على فارس، وعد الله به المؤمنين وعدا حقا لا يمكن أن يتخلف أو يبدل أو ينسخ. ولهذا قال تعالى لا يخلف الله وعده، لأن كلامه حق ووعده حق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يعلمون أن وعد الله حق وأن الله لا يخلف وعده، لجهلهم بالله تعالى وصفاته وحكمه في كونه وسنته في خلقه. قلت محسن الله إليكم لا يخلف الله وعده لأن كلامه حق ووعده حق. الشيخ ابن عثيمين أحسن الله إليكم قال أن الاقتصار على هذا المعنى ناقص، قال لأن سبب إخلاف الوعد إما أنه عاجز أو كاذب من أول الأمر أو نسي، والنسيان أيضا عيب، فعلى هذا نقول إن الله لا يخلف وعده لكمال صدقه في خبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده، والله سبحانه وتعالى كامل القدرة وكلامه كامل الصدق. قلتم أحسن الله إليكم لأن كلامه حق ووعده حق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن سبب إخلاف الوعد إما أنه عاجز أو كاذب من أول الأمر أو نسي، والنسيان أيضا عيب، فعلى هذا نقول إن الله لا يخلف وعده لكمال صدقه في خبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده. أحسن الله إليكم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي يعلمون أمور الدنيا ومصالحها ووجوهها. كان يضاف يعني شكل العبارة إيش كمال إيش كمال قدرته في تنفيذ وعده. نعم تضاف العبارة كمال لأن وعده حق وكمال خبرته في تنفيذ وعده. في تنفيذ وعده. نعم. أحسن الله إليكم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي يعلمون أمور الدنيا ومصالحها ووجوه مكاسبها وطرق تحصيلها، فهم حذاق أذكياء في ذلك كما هو ظاهر في زماننا، فإن الكفار في الدول الغربية قد وصلوا إلى شأن بعيد في أمور دنياهم بما أعطوا من العلوم التجريبية التي قادتهم إلى المخترعات الحديثة والتطور التكنولوجي الهائل إلى غير ذلك من مظاهر الحضارة والتطور في أمور الدنيا، لكنهم في غفلة عن أمور الآخرة وما ينفعهم في فيها. ولهذا قال تعالى: وهم عن الآخرة التي هي الغاية القصوى والمطلب الأسنى هم غافلون، أي جاهلون بها، ساهون عن التفكر فيها والعلم بها والعمل بها. وهذا الوصف ينطبق على الكفار، فهم في غفلة تامة عن الآخرة ولهم الخسران الكامل فيها. أحسن الله عليكم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة التي هي الغاية القصوى والمطلب الأسنى هم غافلون، أي جاهلون بها، ساهون عن التفكر فيها والعلم بها والعمل لها. وهذا الوصف ينطبق على الكفار، فهم في غفلة تامة عن الآخرة ولهم الخسران الكامل فيها. وأما المؤمن المنهمك في أمور الدنيا التي هي أكبر همه فله نصيب من ذلك بحسب غفلته عن الآخرة. استغفر الله. نعم، وقال كثير المسلمين هكذا انهمكوا وراء الدنيا، الدنيا فتنة تفتن الإنسان. وعليكم فتنة الدنيا، وفي الحديث وعليكم فتنة الدنيا وأن يرد إلى العمر. في هذا الزمان ظهر هذا، فتحت يعني انبهر الناس وفتحت عليهم أمور لا تدور في الحسبان ولا يعلمها السابقون. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سمع. السلام الله عليكم. يقول تعالى منكرا على الذين قصر نظرهم وعلمهم على ظاهر من الحياة الدنيا مع غفلتهم عن الآخرة: أولم يتفكروا في أنفسهم، أي في خلق أنفسهم التي هي أقرب المخلوقات إليهم وهم أعلم بها وأخبر بأحوالها. فإن في إتقان خلقها وإحكام تركيبها واختلاف أحوالها وما أودع فيها من القدرات والإمكانيات ونحو ذلك. فإن في إتقان خلقها وإحكام تركيبها واختلاف أحوالها وما أودع فيها من القدرات والإمكانيات ونحو ذلك آيات دالة على الحكمة والتدبير للعبث والإمهال، فيعلم حينئذ بأن سائر الخلائق في السماوات والأرض أمرها جار أيضا على الحكمة والتدبير للعبث والإمهال. وقيل إن قوله في أنفسهم ظرف للتفكر في خلق السماوات والأرض، والمعنى أولم يحدثوا في أنفسهم وعقولهم التفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والمختلفة الدالة على بديع خلق الله وتمام حكمته وحسن تدبيره، فيعلم أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق. إيش سطرين؟ والمعنى أولم يحدثوا في أنفسهم وعقولهم التفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والمختلفة الدالة على بديع خلق الله وتمام حكمته وحسن تدبيره، فيعلم أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق. ولهذا قال تعالى: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي ما خلقهما باطلا وعبثا. نعم، أي هذا ما خلق الله السماوات وما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي ما خلقهما باطلا وعبثا، وإنما خلقهما أو خلقهما مقرونة بالحق، إنما خلقها مقرونة بالحق. إيش أنا؟ إن خلقها مقرونة. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي ما خلقها باطلا وعبثا، وإنما خلقهما مقرونة بالحق، مصحوبة بالحكمة. والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ولأجله هو التوحيد. نعم. وحقوقه من الأمر والنهي والثواب والعقاب وأجل مسمى، أي وبتقدير وقت معلوم عند الله تعالى تفنى فيه، وهو يوم القيامة الذي يخرب فيه الكون ولا يبقى إلا العرش والفرش. نعم. والمسافة بينهما 5000 سنة على أحد القولين كما في سورة المعارج. أحسن الله. 50,000 سنة قيل إن هذه المسافة حين تزال السماوات، فتكون مسافة من الفرش إلى العرش 50,000 سنة. وأما ما بين كل سماء وسماء فهو 100 سنة ذهاب، 500 ذهاب وخمسمائة إياب كما في سورة السجدة: دبر الأمر السماء والأرض في سنتين ثم استوى، دبر الأمر السماء والأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. نعم. أحسن الله. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أي لجاحدون بلقاء يوم القيامة، منكرون للبعث والمعاد والحساب والجزاء، وذلك لأنهم ظنوا أن خلق السماوات والأرض ليس لحكمة وغاية، بل باطلا وعبثا، كما قال سبحانه في آية أخرى: وما خلقنا السماوات السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. أولم يسيروا في الأرض، الضمير لكفار قريش، يلفتهم الله إلى أن يسيروا في الأرض التي فيها آثار الأمم المكذبة السابقة، فينظروا أي ببصائرهم وقلوبهم نظر تأمل واعتبار. نعم. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من قبلهم من الأمم المكذبة كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، كانوا أشد منهم قوة، أي كانوا أشد قوة من كفار قريش في عظم الأجسام وسعة الأموال وكثرة العدد والعدة. وأثاروا الأرض، أي حرثوها للزراعة والغرس، بخلاف أهل مكة فلم يثيروا الأرض بالزراعة لأنهم كانوا في واد غير ذي زرع، وعمروها أي وعمروا الأرض بالأبنية المشيدة والقصور المنيعة وبالتجارات والصناعات وغير ذلك. أحسن الله إليكم. في يومنا هذا في من الناس من يذهب إلى آثار الأمم السابقة ويصور وكذا ويقول هذا يعني ما يحث عليه القرآن، فلم يسيروا في الأرض فينظروا، لكن ما يعني يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التصوير ليس التصوير إنما الذهاب أو المسير فينظر الذهاب والتأمل والاستدلال. نعم التصوير شيء حادث. نايس ليش النهي عن الذهاب إلى ديار ثمود ولا الذين غضب عليهم؟ لن تكونوا باكين إذا كانت من آثار من هذه كنا فلا فهذا من إحنا. نعم صلى الله عليه وعمروها وعمروا الأرض بالأبنية المشيدة والقصور المنيعة وبالتجارات والصناعات وغير ذلك. أولم يسيروا في الأرض الضمير لكفار قريش. نعم. يلفتهم الله إلى أن يسيروا في الأرض التي فيها آثار الأمم المكذبة السابقة. نعم. فينظروا أي ببصائرهم وقلوبهم نظرة تأمل واعتبار. نعم. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي من قبلهم من الأمم المكذبة كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، كانوا أشد منهم قوة أي كانوا أشد قوة من كفار قريش في عظم الأجسام وسعة الأموال وكثرة العدد والعدة، وأثاروا الأرض أي حرثوها للزراعة والغرس بخلاف أهل مكة فلم يثيروا الأرض بالزراعة لأنهم كانوا في واد غير ذي زرع. وعمروها أي وعمروا الأرض بالأبنية المشيدة والقصور المنيعة وبالتجارات والصناعات وغير ذلك أكثر مما عمروها أي أكثر من عمارة أهل مكة إياها. وهذا كله وعيد لكفار قريش بأن الله تعالى أهلك الأمم السابقة مع أنهم كانوا أشد منهم قوة وجاءتهم رسلهم بالبينات. أي بالآيات الواضحة والبراهين القاطعة الدالة على صدقهم وصدق ما جاءوا به من عند الله فكذبوا بها فأهلكهم الله تعالى. فما كان الله ليظلمهم أي بما حل بهم من العذاب والنكال لأنه لم يهلكهم بغير جرم وذنب أو قبل إقامة الحجة عليهم وإزالة المعذرة منهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب والمعاصي فتسببوا في هلاكها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء تأنيث الأسوأ وهو الأقبح، والمعنى أن عاقبة هؤلاء المسيئين كانت أسوأ العواقب وأقبحها. قيل هي الهلاك والبوار في الدنيا، وقيل هي النار في الآخرة، لأن السوء اسم لجهنم. كما أن الحسنى اسم للجنة. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أي كانت عاقبتهم السوء لأنهم كذبوا بآيات الله واستهزأوا بها. وقيل بل معنى هذه الآية ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي الذين عملوا السيئات باعتبار السوء منصوبة مفعولا لأساءوا. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أي كان عاقبتهم التكذيب بآيات الله والاستهزاء بها عقوبة لهم على عملهم السيئات، فيكون هذا كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. وقوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ثم كان ذلك التكذيب والاستهزاء سببا لأعظم العقوبات لهم في الدنيا والآخرة. نعم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذه الآيات الكريمة في تقرير البعث والمعاد والتأكيد على الإيمان باليوم الآخر. فيقول تعالى الله يبدأ الخلق الله يبدأ الخلق أن ينشئه أول مرة بإيجاده من العدم ثم يعيده أن يرجعه مرة أخرى ببعثه بعد الموت وبدء الخلق وإعادته من خصائص أن يرجعه مرة أخرى بعد الموت وبدء الخلق وإعادته من خصائص ربوبيته تعالى. نعم. ثم يعيده أن يرجعه مرة أخرى ببعثه بعد الموت وبدء الخلق وإعادته من خصائص ربوبيته تعالى ومن دلائل قدرته على البعث والمعاد، لأن القادر على بدء الشيء قادر على إعادته من باب أولى. نعم صحيح. وكثيرا ما يستدل به تعالى على ذلك، ولهذا قال تعالى ثم إليه ترجعون أي يوم القيامة ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها أتم الجزاء. ويوم تقوم الساعة أي القيامة يبلس المجرمون أي ييأسون من كل خير، لأنهم لم يقدموا إلا الإجرام الموجب لعذاب الله وعقابه، وهو الشرك بالله تعالى. ولهذا قال تعالى ولم يكن لهم من شركائهم أي من جعلوهم شركاء مع الله في العبادة شفعاء. أي الشركاء. ولم يكن لهم من شركائهم أي من جعلوهم شركاء مع الله في العبادة شفعاء، أي من يشفع لهم عند الله تعالى كما كانوا يزعمون في الدنيا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. والمعنى أن شركاءهم لم ينفعوهم أحوج ما كانوا إليهم، وكانوا أي هؤلاء المجرمون بشركائهم كافرين أي جاحدين بإلهيتهم وبكونهم شركاء مع الله لما وقفوا على كنه أمرهم وحقيقته وعلموا أنهم عبيد أمثالهم. نعم. لا يملكون من الأمر شيئا. وقد دلت النصوص الأخرى بأنهم في يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض ويكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. أحسن الله إليكم. قال القاسم رحمه الله قال القاسم رحمه الله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون أن يسكتون متحيرين يائسين. يقال أبلس إذا سكت وانقطعت حجته. صحيح. نسأل الله العافية. يعني يكون جيد كلام. ويوم يقوم الساعة

كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. الكلام سيد نقفل هذا وإذا كان نقفل هذا المقول وإذا كان مبتكا. صلى الله عليه وبركة وفق الله جميعا وثبت الله جميعا وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم.